ومعزتهم عندنا، كلا، ليس الأمر كما يزعمون، لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا يمد الله تعالى المجرمين بالأموال والبنين؟ معاني الكلمات: أجلها، موعد هلاكها المحدد، تترى، يتبع بعضهم بعضا، ربوة، مكان مرتفع من الأرض، ذات قرار، مستو للاستقرار عليه، ومعين، ماء جار ظاهر للعيون. فتقطعوا أمرهم، فتفرق الأتباع في الدين، زبورا، شيعا وأحزابا، غمرتهم، ضلالتهم وجهلهم. العمل بالآيات: العمل الأول، استعذ بالله من الكبر، فإنه يصد عن الحق. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. العمل الثاني، استعرض أنواع طعامك، فإن وجدت طعاما محرما فابتعد عنه حتى يستجاب دعاؤك. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. العمل الثالث، أرسل رسالة تحذر فيها من أسباب الافتراق والاختلاف في الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. التوجيهات: التوجيه الأول، من أسباب السعادة الاقتصار على أكل الطيبات والاشتغال بالعمل الصالح. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. التوجيه الثاني، انتبه من غفلتك، فقد تكون النعم المنزلة عليك استدراجا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. التوجيه الثالث، لا تغتر بعملك الصالح، بل ابق خائفا من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.